مش سببية، يا عاطفة يا إما استئنافية. إحنا قلنا مش سببية، قلنا إما عاطفة يا إما سببية، يا إما استئنافية. ومنصوب هنا بالعطف. على ما قبله المنصوب. ألا لئلا يحاب فيهما فيميل قلبه أو فيميل. لئلا يحاب فيميل تبقى معطوفة على يحاب، لأن اللام ناصبة، لام التعليل لئلا، أو أن اللي بعده لأن لا، أن اللي هي الناصبة واللام لام التعليل. لئلا يحاب فيميل أو فيميل، فيميل معطوف على يحاب. يحاب منصوب فعل مضارع مبني المجهول منصوب بأن، هي عبارة عن لام التعليل وأن ولن نافية. لئلا عبارة عن لام التعليل وأن، أضغمت نونها الساكنة في لا، النافية بقت لئلا، يعني لأن لا يحاب فيميل. يبقى الفاء عاطفة، عطفت يميل على يحاب. ممكن تبقى فاء استئنافية، فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجزم. في أي سؤال؟ أن يقبل الهدية، ولا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية. قوله أن يقبل الهدية أي وإن قلت، ومثلها الهبة والضيافة والعارية إن كانت المنفعة تقابل بأجرة كسكن دار وركوب دابة، بخلاف التي لا تقابل بأجرة. خليك معانا يا حضرة المحترم، خليك معانا. بخلاف التي لا تقابل بأجرة كقطع بسكين وغربلة بغربال ونحو ذلك، وكذلك الصدقة والزكاة إن لم يتعين الدفع إليه كما بحثه بعضهم. مرة أخرى نعيد هذه الجمل. يبقى يحرم على القاضي أن يقبل الهدية فقط. قال ومثلها الهبة، الهدية وإن قلت، ومثلها الهبة والضيافة والعارية. بس العارية بقيد، العارية أو العارية إن كانت المنفعة تقابل بأجرة، أن يعيره شيئا مثله يقابل بأجرة. ومثل كسكنة دار، أن يعيره الدار للسكنة، سكنة الدار دي تقابل منفعتها بأجرة، فليس له أن يقبل، يحرم عليه أن يقبل هذه العارية كسكنة دار وركوب دابة، أيضا منفعة ركوب الدابة تقابل بأجرة، بخلاف التي لا تقابل بأجرة، بخلاف العارية التي لا تقابل بأجرة. مثال كقطع بسكين، أعاره السكين يقطع به. إعارة السكين هذه لا تستأجر، السكين لا تستأجر للقطع في العادة، يعني السكين لا تستأجر للقطع، لكن الدار تستأجر للسكنة والدابة تستأجر للركوب. السكين لا تستأجر للقطع بها، إنما يتساهل في مثل هذه الأمور، لا تقابل منفعتها بأجرة. وغربلة بغربال، كذلك العادة أن الغربال لا يستأجر للغربلة به، وإنما تعطى المنفعة في الغالب مجانا بلا كبير منا فله أن يقبل حينئذ هذه العارية، له أن يقبل عارية الغربال ليغربل به، له أن يقبل الغربال. تعرفين الغربال حضرات الغربال؟ تعرفين الغربال؟ الغربال يعني المنخل، المنخل. نعم تعديل، اما اخواننا مش عارف. الغربال هو اداه زي المصفاه كده، بنضع فيها الدقيق مثلا لينزل منه المطحون الطحين الدقيق ويبقى الغليظ. مصفاه، تعرف المصفاه؟ فمثل هذه الأمور منفعتها لا تقابل بأجرة، فيجوز له أن يستعير وأن يقبل هذه العارية. العارية هكذا بالتجديد

إثباتا، إنما أنا لا لا يعني أنفي أن تحدث حدود خصومة. أنا أصلي زي ما قلت مش فاهم، مش فاهم يعني إيه أنفي حدود خصومة. إذا قلت إن أنا ستحدث خصومة بيني أو ستتعرف على القاضي يوما ما، نعم هذه خصومة توقع. إنما كوني أقول لي إن ربما لا تحدث خصومة، ربما لا تحدث خصومة، خصومة توقع بالإثبات أو بالنفي. ما هي الخصومة المتوقعة بالإثبات؟ هي نفسها متوقعة بالنفي، متوقعة يعني احتمالية، يعني في احتمال للحدوث واحتمال لعدم الحدوث، هي نفسها. زي ما مثلت لك، لو خدت بالك سامح بيقول أنا ناوي أرفع قضية، ناوي ديت يعني يقين ولا احتمال؟ يبقى هي الكلام سامح ده يحتمل الرفع ويحتمل عدم الرفع، هو نفسه، هو دي خصومة متوقعة، هي نفسها فرض واحد بس في جزء نفي وجزء إثبات، انها متوقعة احتمالية، احتمالية يعني فيها جانبين. اذا توقعت ان في خصومة لن اعطي لدي اخوانا مني، هو قال كده الشيخ قال كده. طيب وده قلت لا لا ربما لا تكون لك خصومة، هنا نفس الدرجة، ربما لا تكون لك خصومة، زي ربما تكون بيني وبين خصومة غير متوقعة، شخص لم يصرح بشيء وليس له خصومة مع احد وليس له نزاعات مع احد يقبل هدية منه. إذن المقال إنه لا يقبل هدية من أي أحد، إلا خلصني بقى ساعدني عشان نخلص، أنت عايز إنه لا يقبل هدية من أحد، مقال كلامك إنه لا يقبل هدية من أي أحد، سواء له خصومة حالية أو ليس له خصومة، ده معنى كلامك لو أنت فكرت. الضابط يكون في غير محل عقد، ده الضابط اللي يكون في غير محل عقد. إذا كان في غير محل عمل يقبل ولا لا يقبل؟ في غير محل عمل يقبل. في غير محل عمل يقبل، حتى لو خصومة حالية. حالية. لا خصومة حالية. اه مش الخصومه المتوقعه دي يعني، يعني طيب المثال اللي ضربته لك اللي هو سامح ناوي يرفع قضيه، انت انا قاضي القاهره وانا دلوقتي في اسكندريه، وسامح اللي ناوي يرفع قضيه بكره على جاره عشان بيقولوا خصومه، راح بعت لي في اسكندريه هديه، ايه رايك؟ متوقعه. ما هو سامح صرح ياخدها حلال. حلال ده انت ماذا لو بكره تدفع قضيه صرحت للصحف كده غدا ساذهب يا قاضي القاهره، ما ده اللي قال. إذا كانت متوقعة يبقى لا يأخذها. لا يأخذها. طب لا يأخذها. إذا قال أنه لا ليست هناك خصومة حالية ولا متوقعة. أنا أقول بقى في الموضوع يعني لا أستطيع أن لا لن تخصم. طب اهدى وفكر في المسألة عشان أنت بتقول الكلام وضده. في نفس القعدة بتقول الكلام وضده. طب اهدى اهدى واكتب اللي أنت عايزه ده عشان أنت بتقول كلام وضده. مش إحنا ضيعنا قد إيه وأنت عمال كل شوية تقول كلام وترجع فيه تاني. طب اهدى اهدى اهدى قول كلام ايه فكر فيه قبل الدرس في اثناء الدرس بس ما تطلع حاجه متبلوره كل شويه عملته كلام وتنفيه تقوله وتقول ضده كفايه نقف على كده. وصلنا لغاية فين؟ غير اهلي يعني غير اهلي محل عملي السطر الاخير أول سطر بقى. وقوله لم يحرم في الأصح، وقوله لم يحرم في الأصح أي لم يحرم قبولها على القول الأصح وهو المعتمد. وإن أهدى إليه في حاجة كل ده قلناه، كل ده قلناه. لم يحرم في الأصح أي لم يحرم قبولها على القول الأصح وهو المعتمد. نعم والله قلناها، نعيدها تاني. وقوله من غير أهلي أي من غير أهلي محل عملي، وهذا ليس بقيد، بل متى كانت الهدية في غير محل عملي لم يحرم قبولها ممن لا خصومة له ولو من أهل محل عملي. حصل خير. لم يحرم في الأصح أي لم يحرم قبولها على القول الأصح وهو المعتمد. وإن أهدي إليه أو إن أهدى بقى، وإن أهدى إليه من هو في محل ولايته، أي ولو كان القاضي في غير محل ولايته وقت الهدية بأن أرسلها إليه من هو في محل ولايته وله خصومة أي حالية أو متوقعة بأن علم أنه سيخاصم، علم أنه سيندي المستقبل حرف تنفيس سيخاصم

وهي القاعدة الجامع أي الشامل لهذه العشرة أي التي ذكرها المصنف وغيرها أي مما أمنها المصنف ومنه الخوف الشديد وهي من الأشياء التي زادها المحشي على الشارح المصنف ومنه الخوف الشديد ونحو الملل بمعنى استآمة أنه يكره أي متعلق ذلك وهو كل حال يكون كل قول لأنه الشامل لهذه العشرة وغيرها ففي هذه العبارة مسامحة وعبارة الشيخ الخطيب افتح قوسا وضابط المواضع التي يكره للقاضي القضاء فيها كل حال يتغير فيه خلقه وكمال عقله انتهت أنه يكره للقاضي القضاء الله دي عبارة مش دقيقة لذلك قد فيها مسامحة العبارة الدقيقة ضابط هذه العشرة كل حال هي دي الحوال العشرة كل حال أو كل موضع يبقى كده الكلام منضبط لكن الضابط لهذه العشرة يكره لا علاقة فكرة بالعشرة إذا عمر فيها نوع تسمع في كل حال يجعل خلقه أي يجعله سيئا يجعل خلقه سيئا ويتغير خلقه وينقص عقله كما تقدم في عبارة الشيخ الخطيب وإذا حكم في حال مما تقدم أي بأن خالف وقضى فيها نفذ حكمه أي كما جزم به في أصل الروضة لماذا؟ لقصة الزبير المشهورة وهي أنه تحاكم مع خصمه في الماء عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحكم للزبير بأنه يسقي أولا لكن يتسامح في بعض حقه فقال الخصم أن كان ابن عمتك أي حكمت له لأن كان ابن عمتك فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا زبير احبس الماء حتى يبلغ الكعبين أو كما قال فأمره بذلك أن يستقصي حقا عليها مادة في الطريق أهان كان أمزح وصح في رواية كده أن كان ابن عمتك وأهان كان ابن عمتك مع تقدير الهمس الاستفهام يعني خلاص نخليها للحصة القادمة إن شاء الله الحمد لله وصلى الله عليه وسلم